وهذا يسأل أيضا سؤال آخر نفس الصاحبة بخط واحد، الضرب للابن للثمان سنوات على وجهه، لا يجوز الضرب على الوجه لا لذي الثمان ولا لذي الثمانين، ما يجوز الضرب على الوجه أبدا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك وقال فليجتنب الوجه فإن الله خلق آدم على صورته، فلا يجوز الضرب على الوجه، يحرم.